الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقضاء صحيحه وشراحه بالدارين، آمين. الباب 37 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، أي صلاة الجماعة. من أما قوم فليخفف، أي يراعي أحوالهم، إن كانوا في حال التطويل فيه يؤذيهم فلا يؤذيهم، وإن كانوا في حال التطويل فيهم يسعدهم ويفرحهم كصلاة التراويح. بعض المساجد تعتاد أن تطول والناس تأتي تريد التطويل، فلا بأس أن يطول طالما الناس توافق على ذلك، والتطويل يجوز إذا كان في جماعة محصورة، جماعة محصورة يعني معلومين. أما إذا كنت في ميدان وفي مكان بجوار محطة أتوبيس أو محطة قطار أو مطار، ويمر عليك المسافرون ليصلون ثم ينصرفون، فلا تطول لأن هذه جماعة غير محصورة. أما لو جماعة محصورة يعني في محل سكن، في مكان سكني وعمارات سكنية والناس معتدين على الإطالة، فلا بأس أن تطيل على حسب ما اعتادوا، إطالة بغير إيذاء، بغير أن تؤذي الناس. فالمسألة مطلوب، حد الإطالة وحد التخفيف مطلوب في العرف، لم يحدده الشارع، لم يحدده بعدد معين من الأيام، ولم يحدده بفترة زمنية معينة، بل تركه الله ورسوله للعرف. والعرف يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف أحوال الأوقات المختلفة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. معنى في تمام أي في اطمئنان، يعني إذا خفف لا يترك ركن الاطمئنان، حال الركوع وحال القيام وحال الحركة، فتكون الحركة فيها نوع سكينة ونوع اطمئنان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 72 بعد 1000، يقول: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يعني يتأخر، يعني هو عارف انه بيطول، يوم ما يرتش ايه يحضر تكبيرة الإحرام، يقعد يستنى شوية كده حد ما يخلص جزء كبير من القراءة ويروح لورا، فكده فاتوا فضائل كثير، فاتوا فضيلة ان هو يسارع ويكون في الصف الأول، فاتوا فضيلة حضور تكبيرة الإحرام خلف الإمام، فاتوا التأمين خلف الإمام، كل دي فضائل، وقراءة الفاتحة بعد قراءة فاتحة الإمام، واستمع للقرآن، كل دي فاتت هذه الفضائل، وفوات هذه الفضائل عليه بسبب أن هذا الإمام يطول، فغضب النبي أن الإمام يضيع على الناس فضائل الصلاة بسبب تنفيذه. فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. والمنفر هو الذي يكره الناس في أعمال الخير بسبب أنه يؤديها بطريقة غير مشروعة. وممكن يكون عمل خير لكن يؤديه بطريقة تنفر الناس تفض الناس عنه. فكثير من المسلمين الذين فهموا الإسلام بطريقة فيها غلظة وفيها قسوة قلب وحب في التضييق على الناس وتحريم ما كرهه الله وجعل ما حرمه الله من الصغائر من الكبائر فيبالغ في الأحكام فيجعل الناس تنفر منه ويضيق على الناس أمور دينهم ودنياهم. فالنبي نهى عن التنفير وأمر بتأليف القلوب والمواساة ومراعاة الغريب وقضاء حوائج الناس والإحساس بالآخرين. وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز. يوجز يعني إيه؟ يعني لا يطيل، يعني يختصر القراءة، يعني بدل ما يقرأ سورة طويلة يقرأ سورة قصيرة من قصار المفصل المتوسط المفصل وهكذا. العلة إيه؟ فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد بمثل حديث هشيم. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريضة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وعن أبي قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبيرة وفيهم الضعيفة وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وعن أبي قال وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. والسقيم بمعنى المريض. وعن أبي قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب. وشعيب بن الليث بن سعد ده مدفون بجواري أبيه هنا في مصر، ده راوي أبيه الليث اللي هو شعيب بن الليث. الليث بن سعد ده عالم من علماء مصر وكان معاصرا للإمام مالك صاحب المذهب المشهور، كان راويه شعيب ابنه. وشعيب ابنه مدفون بجواره في نفس مسجد سيدنا الليث بن سعد هنا في سفح المخطط. وعنه يقال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي اللي هو شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد، يبقى دي روايه الحفيد عن الجد. فعبد الملك ده حفيد يعني ابن ابن الليث بن سعد. قال حدثني يونس. وكثيرا من الروايات تجد ايه أسرة واحدة، تلاقي سند عبارة عن أسرة واحدة، الحفيد والأب والجد، كثيرا ما يروي بعضهم عنه، يدلك على أن علم الدين علم وراثة، لابد أن تورثه لأبنائك، ولا تكتفي أنت بأن تعلم ثم تترك أبنائك لا يعلمون. فعلم علم الدين علم وراثة، لأن النبوة وراثة، وربنا كثيرا ما يقول في الكتاب إيه، ورثوا الكتاب، ورثوا الكتاب، فهو وراثة، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة ويرث الصلاح، فلابد أن تعلم ذلك دينا، لا تترك أبنائك جهلا وتكتفي أنت بأنك علمت ثم تترك أبنائك، فلابد أن تعلمهم حتى يروا عنك ما علمته، فيستمر الدين إلى آخر الزمان، لأنه لا نبي بعد نبينا، فأصبح التبليغ هذا أمر يعني ضروري في دين المسلمين. لماذا؟ لا يوجد أنبياء بعد نبيهم، وإلا يضيع الدين، فما تتعلمه لابد أن تورثه لغيره، ولا تكتفي، وإلا لا يبارك لك فيما تعلم، تنزع البركة مما تعلم، فإن علمته غيرك تعلمه لغيرك بغير كبر وبغير التعالي وبغير تنفير، بل تعلمه بسلوكك وبحالك وبمقالك، فتعمل بما علمت فيراك الناس عاملا بما علمت، فيتعلموا من أحوالك ومن سلوكك كما يتعلموا من أقوالك. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. آمين. وعن أبي قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد، يبقى ده إسناد كل مصريين. قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي، ده يونس بن يزيد عن ابن شهاب اللي هو الزهري، محمد بن شهاب الزهري، قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدل السقيم الكبير. وعنه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك، قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال ابنه، فجلسني بين يديه. يعني إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال له له إيه؟ أم قومك في الصلاة. هو كان موسوس، يجي له وسواس في الصلاة، يا ترى أنا في الركعة الأولى في الركعة الثانية، قال له كنت أنا موسوس هيلم الناس إزاي؟ هلخبطهم معايا، فاهم؟ إني لا أجد في نفسي شيئا، يعني نوع من الوسواس في الصلاة، يختلط عليه الحركات، يا ترى سجدت سجدة واحدة ولا سجدت سجدتين؟ يا ترى إن في الثالثة ولا في الرابعة ولا في الأولى ولا قرأت الفتحة ولا نسيت ودخلت في القرآن على طول في القراءة؟ كل يعني ده معنى إنه إيه، فيه وسواس، لأن في شيطان اسمه خنزب يأتي للإنسان يوسوس له في صلاته، ينسيه، اسمه إيه؟ خنزب، بين اسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فده إيه؟ مخصوص كده علشان إيه؟ ينسيه، ترى أنا قرأت الفتحة ولا نسيت آية ولا نسيت أركع ولا بعد القراءة رحت ساجد على طول ونسيت أركع، ولا يبقى يخليك طول ما أنت بتصلي حيران عشان يخرجك من الخشوع. أدي معنى إني جايبته في إيه؟ في نفسي شيئا. قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، يعني من الوسواس، قال ابنه، فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخف، فإن فيهم الكبيرة وإن فيهم المريضة وإن فيهم الضعيفة وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وهذا الحديث يدل على بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم في شفاء الأمراض العضوية والنفسية والعقلية، لأن الوسواس هذا ضعف في الدين أو خلل في العقل، ضعف في إيه؟ في الفقه يعني، يعني إما غير فقيه أو عنده خلل في عقل، يسموه وسواس قهري، فده مرض عقلي يحتاج الإنسان يتعالج منه، أو يكون عنده ضعف في الفقه، ما يعرفش إيه الضروري وإيه اللي مش ضروري، فيظن إن كل أعمال الصلاة ضروري، فيقوم لو نسي تسبيحة بالثلاثة يعتبر إن صلاته كده بطلت، لو نسي مع إن الثلاثة أو اثنين أو من غير تسبيح خالص الصلاة صحيح، الفقيه عارف كده، يقوم ما يقلقش، وبعدين الفقيه لما ينسى التشهد الأوسط عارف إنه هيسجد للسهو في الآخر، عارف حلها يعني، وعارف لما يسرح هيعمل إيه، يقوم إيه يعني يحل الأزمة، فعلاج الوسواس الفقه والعلاج النفسي، ان كان فقيه وعنده وسواس يبقى ده بقى مرض نفسي. يعني ممكن انسان يبقى فقيه وعارف احكام الصلاه لكن يغلبه الوسواس يبقى ده مرض نفسي. يعمل ايه؟ يروح يتعالج عند طبيب الامراض النفسيه، في ادويه واقراص ياخدها تعالج هذا الوسواس القهري، يسموه وسواس قهري. وعشان كده قالوا ان الوسواس اما ضعف في الفقه او ايه خلل في العقل. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ايه جلسه امامه وضع يد الشريفه على صدره، ثم ايه جعله يدور ووضع يده الشريفه على ظهره بين ايه كتفيه، فذهب منه مكانه ببركه مس يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ايه بركه هذا النبي المبارك حيثما حل وحيثما لمس صلى الله عليه واله وسلم. وعنه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره. محمد بن جعفر اللي بيروي عن شعبه ده هو اسمه غندر، ساعات يقول له غندر. قال حدثنا شعبه وشعبه بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث في عصره. عن عمرو بن مره قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن ابي العاص قال اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاه. وعنه قال وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيل عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يوجز في الصلاه ويتم، يعني لا تخفف لدرجه انك انت يعني تجعل الصلاه فيها خلل، يعني في بعض الائمه يسرع في الصلاه لدرجه لا تدرك حتى قراءه الفاتحه خلفه، فده يبقى في خلل، ولا تدرك حتى انك انت تسبح ثلاث تسبيحات باطمئنان خلفه، والا لو سبحت تجده هوى السجود قبل أن تقول أنت سمع الله لمن حمده، فتنتهي من الصلاة وأنت تندك كأنك كنت تجري خلفه. يعني أنا أعرف أحد الأئمة كنت لما أصلي معه لابد أن آخذ نفس عميق حتى آتي بالفاتحة في نفس واحد، ولو لم آتيها في نفس واحد لم أدرك الصلاة، ألاقي نفسي مش عارف أخلص، فأقول بصلي وراه على طول كده. ليه يعمل الناس كده؟ ونيجي نكلمه مره واثنين وثلاثه اصبحت عاده فيه لازمه لا يستطيع ان يقاومها. فرتب نفسك وعود نفسك انك مع انه كان قارئا للقران وكان رجل طيب لكنه اعتاد الصلاه السريعه، كل الناس كانت تشتكي منها. فالانسان ممكن يخفف هنا معناه يطول قليلا. فهمت ازاي؟ لانه هنا لما خفف قوي ارهق الناس. فلما ارهق الناس يبقى يعني معناه خفف هنا يعني لا ترهق الناس. ممكن يكون سريع الحركه قوي. والرجل الكبير حركته بطيئه على ما يوصل للارض يكون هو قال الله اكبر ورفع من السجن. تبقى صعب. فمعناه ان يخفف هنا قد تحتمل معنى ان يخفف سرعه الحركه ان كان سريع الحركه. او انه يخفف الاطار ان كان طويل الوقوف. فلتحتمل معاني كثير. المهم انك انت تراعي حال الناس ولا تجعل الصلاه بغير خشوع ولا اطمئنان. لابد ان تراعي هذا الامر لنفسك ولغيرك. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. يعني كان يراعي الأحوال، صبي بيبكي وأمه ملهوفة عليه وهي بتصلي، فلا يطيل النبي يقصر الصلاة حتى تدرك ابنها الصبي وهكذا، فلا بد أن تكون شاعرا بأحوال الناس خلفه. يعني بتصلي بالناس مثلا في مكان والدنيا شمس وصلاة ظهر وأكيد كلهم في الشمس، تقعد بقى تقرأ سورة البقرة لما يجي لهم ركبة شمس، إيه صحيح؟ تقوم تصلي صلاة خفيفة، بتصلي مع الناس في مكان كده في هواء عليل وجميل وما وراكوش حاجة وانتوا جماعة محصورة ومسافرين مع بعض وفي أرض خلاء، لا بأس تفيد ما يجراش حاجة لأن الجو جميل وانتوا ما وراكوش حاجة واللي وراك شباب زيك وانتوا طالعين أصلا رحلة مع بعض ما عندكوش مواعيد وهكذا، يبقى الإنسان لازم يراعي مثل هذه الأحوال، لكن ما يبقاش إيه على وتيرة واحدة تخفيف على طول أو تطويل على طول، لا واخد بالك تراعي الأحوال بدل أفضل. وعن أبي قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وجد أمه يعني شفقة أمه، فالوجد هو الشفقة، فأخفف من شدة وجد أمه به. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وعن أبي قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواد. يعني ما يجيش في ركن معين يطوله قوي ركن ثاني يقصره، فالحكايه كلها قريبه من السواد. وعلشان كده وجب التنبيه ان في ناس في دعاء القنوت يطيل الإطالة أكثر من القيام للقراءة، فهذا يخرج الصلاة عن اعتداله، لأن دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع، وركن الرفع من الركوع ركن قصير، فلا يطول الركن القصير أطول من الركن الطويل وهو ركن القراءة، فيخرج الصلاة عن اعتداله، فتجعل الركن القصير قصير وتجعل ولا تجعل صلاتك غير معتدلة. فهناك من يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة ثم يأتي في القنوت يطيل إطالة كأنه يقرأ يعني حزب من القرآن، هذا يخرج الصلاة عن اعتدالها، وخروج الصلاة عن اعتدالها يؤدي إلى كراهة الصلاة، وكراهة الصلاة يؤدي إلى عدم التضعيف في الجماعة. فتبقى صلاه جماعه بلا قضيه طالما دخلها الكرام. فلا بد ان الائمه، لان الائمه مؤتمنون على صلاه الناس، ان هم يراعوا ذلك. عايز يدعو، يدعو بالادعيه الجامعه ولا يطيل. لما يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار مثلا، دعاء جامع خلاص. لو قال بعد كده دعاء يقعد في ساعه كله داخل في الدعاء، لان الله سبحانه وتعالى يعني ما لا يحتاج انك تنبهه على دقائق الامور. تدعو دعاء جامع وربنا سبحانه وتعالى هو مطلع بدقائق الامور. انت تدعو الله سبحانه وتعالى، والله ليس بباطل، والله لا ينسى سبحانه وتعالى، والله حكيم، والله لطيف. انما تقعد تدعي له يا رب عايزين ناكل، وبتبتدي تقول ناكل ايه بقى؟ عيش وطعميه وفول، قول اطعمنا وخلاص، اطعمنا طعاما حلالا وخلاص منتهينا. انما عايز تقول انواع الطعام كمان وعنوان المكان اللي هجيب منه، ما ينفعش. هذا الكلام لا يليق، ده اعتداء، اعتداء في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء، ان الانسان يتعدى هذا، يتعدى هذا، اما انه يطيل اطاله زائده قوي، او انه يتكلم في دقائق يعني لا تليق بايه؟ بجمال مناجاة الله عز وجل. فلازم الواحد يراعي هذا. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العمدري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم قال غلب على الكوفه رجل قد سماه زمن بن الاشعث، فامر ابا عبيده بن عبد الله ان يصلي بالناس، فكان يصلي فاذا رفع راسه من الركوع قام قدر ما اقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ والغنى منك يا الله، يعني دونك. الجد هنا فاعل، يعني ولا ينفع الجد ذا الجد منك. فالجد الأخيرة فاعل مؤخر. فدي نقطة مهمة، لأن في ناس مش فاهمة المعنى. ولا ينفع الجد يعني الحظ والغنى صاحب الحظ منك يا الله، لأنك أنت النافع. أي معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلو رتبت الجملة يبقى ولا ينفع الجد ذا الجد منك. واضح؟ قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن ابي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه واذا رفع راسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواد. قال شعبه: فذكرته لعمرو بن مره فقال: قد رايت ابن ابي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. يعني اعتبر ان اللي يقول الدعاء ده كله في الرفع من الركوع، ويقول الدعاء ده كله كده وبالراحه ويكفيه، لا اطاله في الايه؟ في الرفع من الركوع. عبد الرحمن بن ابي ليلى ايه؟ اعتبرها دي اطاله زائده يعني. لانه كانه جعل الرفع من الركوع في كل ركعه قنوط. حولها الى قنوط، والنبي كان لا يقنط في كل ركعه. واضح؟ فغير صوره الصلاه. فالإنسان يعني يعتمد في صلاته. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. وعن أبي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا. لا آل يعني لا أقصر، لا آل يعني لا أقصر أن أصلي بكم. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. اللي بيقول كده إيه؟ لأن كان انتشر فترة من الفترات في الكوفة إيه؟ عدم الاطمئنان في الجلوس بين السجدتين وعدم الاطمئنان في الرفع من الركوع. يعني يقول لي سمع الله من حضرتك الله أكبر ينزل على يشهد دلوقتي يا شيخ ودي كتيرة مشهورة، أو يجي مثلا يرفع من السجدة الله أكبر الله أكبر فما يلحقش يقعد بين السجدتين. فلما شافوا سيدنا أنس لقوا بيقعد كويس بين السجدتين لدرجة التكرم ينسى إيه ده وحيرة شاف ده ولا إيه؟ ليه؟ لأن اعتادوا عدم الاطمئنان في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، وهذا خطأ. لابد ان يراعي الاطمئنان في كل هذه الاحوال. وعن ابي قال حدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال ما صليت خلف احد اوجز صلاه من صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في تمام. كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربه، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد في صلاة الفجر لسيدنا عمر، لأن أهل المدينة كثروا وازدحموا، فكان يطول في صلاة الفجر عشان الناس تدرك الصلاة، فكان يقرأ في الركعة الأولى سورة يوسف كاملة، وأحيانا يقرأ سورة الحج كاملة في الركعة الأولى عشان الناس تدرك. لكثرة السكنة وزيادة عدد أهل المدينة حتى يدرك الناس خلفه مراعاة له، وكانوا لا يتأذون بالأذى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي. باب متابعة الإيمان والعمل بعده. معلوم أن مساواة الإمام مكروهة وسبق الإمام حرام، والتأخر عن الإمام أيضا حرام. يعني الإمام ما يقولش الله أكبر ويقف يقرأ الفتحة وأنت قاعد ساجد بتدعي ربنا، كده أنت بتعمل غلط، فما تفتكرش إن الوعد ده هيستجاب. واضح؟ الاولى ان الامام اما يرفع ويقرا الفاتحه ارفع كمان وانت قرا الفاتحه بعد، وما تقعدش بقى ساجد لحد ما يكون قرب يخلص نص الفاتحه تروح انت واقف ما تدركش قراءه الفاتحه خلاص، لانه هيرجع تضيع على نفسك وقت، تنشغل بمستحب وتترك واجب، وهذا خلل في فقه الماموم فلا بد ان يراعيه. فالماموم لابد الا يساوي الامام والا يتاخر عن الامام والا يسابق الامام، فإن مساواة الإمام مكروهة وسبقه أو التأخر عنه حرام. واضح؟ دي نقطة مهمة. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا. وعنهم قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يعني لا تشرع أنت في السجود وأنت مأموم حتى تصل رأس الإمام إلى الأرض. واضح؟ فإذا وصلت رأس الإمام إلى الأرض اشرع أنت بعد ذلك، لأنك لو لم تفعل ذلك قد تكون حركة الإمام أفضل من حركتك، فيصل أنت رأسك للأرض قبل الإمام. فإذا سويته في الانحناء وكنت أنت أسرع منه في الحركة فقد تصل للأرض قبله. ولذا عليك ألا تشرع في الانحناء الهوي للسجود حتى إلا وتصل رأس الإمام إلى الأرض، ثم أنت بعد ذلك تأتي، يعني كأنك تأتي بالفعل بعد الإمام مباشرة. وعنه به قال: وحدثني أبو بكر بن خلال البهلي، ده قرأنا؟ نعم يا شيخ. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاقي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: حدثنا البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير: حدثنا سفيان قال: حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال: حتى نراه يسجد. وعن أبي قال: حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال: حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريب عن عمرو بن حريب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس الجواد الكنس، اللي هي سورة التكوير، وكان لا يحني رأسه من لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. ونقف عند هذا الحد ونقف غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يؤذيك أملنا. اللهم يسر الحج على الحجاج وتقبله منا، واذكرنا على ألسنتهم واقبل دعاءهم يا رب العالمين، ووفقهم لخير الدعاء لهم ولأقاربهم ولسائر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل هذا الموسم موسم خير وبركة على المسلمين أجمعين في كل مكان يا رب العالمين، ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين، إن لم نكن معهم فاقسم لنا من الأجر مثلهم، فإن كرمك لا يحيطه حد، ولطفك بعبادك كبير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.